واضح لي أنا. صح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. أبي معنى يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، وش معناها؟ طيب. وعندي سؤال مهم بعد، وش أفضل يا شيخ في الغنم يا شيخ، النحامي ولا النجدي؟ أبي توضيح يعني عشان نشتري طيب. طيب. أبشر أبشر يا أبو بارك الله فيك. جزاكم الله خير. أحسن الله إليك يا أخي الكريم، شكرا جزيلا. كريمة من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي الكريمة. يا شيخ، تقدم عن خطبتي الشاب فقبلت به وأنا كنت على علم أنه لا يصلي، وبعد الخطوبة حلف بالله أنه سيصلي، وعلى هذا الوعد قمنا بعقد القران، ولكنه لحد الآن لا يصلي ويتحجج بالعمل وضيق الوقت، وهذا يقلقني، ويقول يعني حتى نقيم حفل العشي ثم يبدأ يصلي، فهل يا شيخ هل الزواج صحيح؟ لا يصلي البتة يا أختي الكريمة، أو متهاون يصلي وقت ويترك وقت. لا لا يصليها أبدا. لا طيب. ماذا علي أن أفعل معه يا شيخ؟ طيب. أبشر يا أختي الكريمة، تسمعين إجابها. شكرا جزيلا لك. أسماء معي، تفضلي. طيب. أختي الكريمة. أيوه. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا قبل ما أدخل العشر للحجة نويت إني أطلع أضحية، لكن بعد 4 أيام من ما دخل العشر للحجة صار عندي، ذكرت إن عندي زكاة مال لازم أطلعها. نعم. وطلعت زكاة مال اليوم. نعم. هل لدي شيء بالنسبة لنية الأضحية؟ ما أقدر أطلع أضحية. طيب. في سؤال آخر أسمع. أيوة. السؤال الثاني بالنسبة لسنة الظهر القبلية، إنه الدعاء فيها مستجاب وأبواب السماء مفتوحة. أنا أصلي 4 ركعات، لكن الركعة الأخيرة أطيل فيها بالسجود بحيث إنه يدخل وقت الفريضة وأنا لسه ساجدة، يعني هل كذا يكون أجزأت إنه هذه سنة، ولا ما دام دخلت في الصلاة مصر نخلص قبلها؟ يعني أنت في الركعة الأخيرة أو في السجود الأخير تطيلين حتى تدخل وقت الفريضة؟ أيوة أيوة. وتصلين؟ أيوة. طيب. تسمعيني جابتي. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك وللأخوة والأخوات. فيما طرحته الأخت الكريمة سمية أو آسيا من الجزائر، تسأل عن ما يخص السائل الذي يطرق باب المنزل ويسأل مالا، أو أحيانا يأتي الإنسان في عند إشارات المرور أو هو يتسوق في الأماكن أو عند أبواب المساجد، هل يطرق على هذا السائل أنه المعني بقول الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر، وكيف يتعامل الإنسان مع مثل هذه الحالات التي قد يجهل حالة الإنسان بأن يكون قد يكون ثريا وقد يكون بخيلا وقد يكون يهوى هذه الصفة ويمتهنها وقد يكون فقيرا محتاجا؟ نعم. وأما السائل فلا تنهر، الحقيقة كل من جهلنا حاله فلا يجوز أن ننهره، وحتى لو علمنا بقرائن معينة فلا يجوز أن ننهرها أيضا، إلا إذا كان الإنسان على علم اليقين بأنه يملك الأموال الطائلة، الأموال التي تكفيه. نعم. وهذا صعب، يعني من يعرف بيقين أن هذا الشخص عنده في الأرصدة وعنده أملاك؟ فإذا كل سائل نجهل حاله فلا يجوز أن ننهره، لكن النهر هنا غير الرد. صحيح. إذا رديتها بلطف جائز، لا حرج عليك في هذا، أن شككت من حاله أو لا تريد أن تغري الناس بالسؤال بمثل هذه الطلعة. هناك إحصائيات شبه رسمية على أن أكثر من 60% من المتسولين في الشوارع أنهم في غنى، أنه يأخذها تكثر أو تبع جهات. نعم. معينة، مجند. نعم. لجهات معينة مثلا. ولهذا يقول لي أحد المسؤولين في إحدى الجمعيات الخيرية بأن الذي يأتي بقدمه وعنده من القوة والجرح على السؤال هذا في الغالب أنه يحصل في اليوم مبلغ كبير جدا، لكن لا نبحث إلا عن الناس المتعففين. الله المستعان. فلا يمكن أن يأتي إنسان بنفسه ويقول سجلوا هذه الأسرة أو سجلوا أسرتي أو سجلوني معكم، هذا لا يمكن، لأننا نجد في من خلال المسوح الميدانية الأسر الكثيرة جدا. ولهذا يعني أرى أن يرجع في هذه الجمعيات الخيرية، الجمعيات المختصة، فهي أدرى بحال الفقراء، وإعطاء هؤلاء ليس الحقيقة هو الصحيح. نعم. لكن إذا وجدت قرائن، وجد من كلامه ما يدل على صحة حديثه، وإن بعضهم كان يزوق في الكلام ويزينه صحيح حتى يشعر يعني ضعيف العقل بأنه فعلا هذا فقير. فإن رده بالشيء القليل فلا بأس، يعطي 5 ريالات ونحو ذلك، لا يعطيه المبالغ المتوسطة والكبير 50 و100 ريال، لأنه بهذا يغرى في الحقيقة على هذا، لأنه من تجرأ على السؤال وهذا حسبة معروفة كما ذكرت فإنه يحصل في اليوم مبالغ كبيرة صحيح. جدا مبالغ 5 ريالات من ريال مبالغ طائلة صحيح. نعم يعني الحقيقة يعني إذا صح التعبير هي قوة كسب، نعم هي قوة الوجه، هي قوة كسب، نعم سبحان الله. فإذا وجد قوة الوجه وذهب الحياء استمرأ هذا واعتاده امتهنه صحيح وصار مهنة له. وهذا الحقيقة لا يعني أن نغمط يعني نسبة كبيرة حتى من السائلين في الشوارع وغيرهم أن نغمطهم حقوقهم. وأنا الحقيقة مر علي حوادث متعددة جدا لا أحصيها، أقول لا أحصيها، يعني يكاد أن يبكيك من حاله، فتطلب منه أن يطلع على أن تطلع على حاله فيعتذر. صحيح نعم، هو كشف سره الآن وأعطاك بطاقته وأعطاك اسمه، لكن لا يريدك أن تزور بيته ولا يريدك أن تبحث عن حاله ولا تعرف عن وثائقه، يطلب علاج وتتكفل أنت بالعلاج ثم يتهرب، هذا يحتاج إلى وقت وأعطني الآن فلوس حتى يعني أعين نفسي ونحو ذلك. هذا لا أحصيه، تقول 15-20 مرة لا أحصيه، ولهم التواء في ذلك كبير، وهذا يدل الحقيقة على أن من اعتاد على هذا صار يعني صنعة له مع الأسف الشديد. نعم. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال ورد إلينا يقول سأل ما حكم تشكيل الفواكه أو بعض الخضروات بأشكال صور حيوانات أو صور أطفال أو رسمها بشكل معين؟ إذا كانت هذه الصور ليس فيها صورة الوجه الكاملة، كانت تكون بالجسد والجسم من غير ما يكون فيها صورة العين وصورة الأنف والفم ونحو ذلك، لأنها هي أقرب إلى التماثيل منها إلى الصور اليدوية التي الخلاف فيها يعني أخف بكثير. نعم. هناك من أجازها إذا كانت ممتهنة، لكن الحقيقة يعني إذا أردنا أن نخرج من موضوع الفتوى وموضوع التوجيه، التكلف في هذا والتشكيل وإضاعة الوقت الكثير جدا والتسليط هذا على النعمة أحيانا ربما لا يمكن حفظها، إذا قطعت البطيقة أو التفاحة تفسد، إذا ذهبت قشرتها فسدت، لا هي لابد أن تحفظ بطريقة معينة، لا أن قصد في الغالب هي جماليات أحيانا يمارسها بعض مثلا في تجدها في الفنادق أحيانا في بعض البوفيهات مثلا ترسم على هذا الشكل. أنا أقول إذا كانت تؤكل لا إشكال في ذلك ولا حرج حتى لو كان وجه لا ما لم يكن فيها صورة نعم الوجه، ربما نعم يكون هناك ما يشبه يعني شكل الوجه في العموم كأنها صورة طفل مثلا ونحو ذلك، فالأمر واسع في هذا، لأن ثبت في الحديث الصورة الوجه. نعم. فإذا قطع الوجه فلا صورة، هذا لا يعد صورة بعد ذلك. بارك الله فيكم. عبد الله يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، يسأل عن أقرنين وأملحين ما معناها؟ نعم، الأقرن يعني ذو القرون. نعم. والأملح اختلف فيه الشراح الحديث، منهم من قال هو الأبيض. نعم. والأبيض التام، كأنهم يعنون به يعني ضأن الحجاز وهو اللي يسمونه الحري الآن، هذا نعم يكون أبيض في الغالب. وبعضهم قال إن الأملح الملاحة لا تكون إلا باختلاط. نعم. فهو أبيض فيه سواد. نعم. أبيض فيه سواد، لكن مو بأسود فيه بياض بيتدخل عليه النجد يعني. نعم. يريد أن يصل إلى النجد. لا نعم. فهذا هو معناه الله أعلم، على الخلاف في خلاف بين علماء اللغة وبين الذين كتبوا تاريخ اللغة في تحديد الأملح. نعم. إيه نعم، قيل الأبيض الخالص وقيل الأبيض المختلط بالسواد، وهذا هو الأقرب، الأبيض الذي فيه سواد. سبحان الله. نعم. كذلك يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد؟ لا أعرف هذا. لا لا لا أعرف هذا الحديث. نعم. الحديث غير معروف. لا يعني أعرف. نعم. نعم. بارك الله فيك. لكن قال يسأل عن الأفضل يعني الآن، وحق له ولا خبده له أن يسأل مثلا حينما يأتي السوق ويجد النعيمي النجدي الحري وغيرها، فيسأل عن الأفضل في ذلك. أفضلها أزكاها عند أهلها، وهذا يختلف باختلاف البلدان. صحيح. نعم. فبلدان في الحجاز الحري. نعم. وفي الشام وأطرافه النعيمي. نعم. مثلا وهنا النجدي، وكل بلد له أفضلية في الحقيقة في هذا، فلا نضيق على الناس في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأزكى ما كان يوجد، فليس هناك التعبد أنك تأتي بالحري حتى تطبق السنة. ولهذا أحيانا يأخذون بعض الفصائل في الأغنام أو في الظأن وهي أحيانا يكون فيها أمراض، يكون فيها طلوع، صحيح، وأحيانا يكون اللحم أسود، يكون كبير في السن حتى يكون ذو جسم، نعم، فيقول هذا شكله أضحية جيد. فإذا جاء وإذا الدهون كثيرة، نعم، وإذا اللحم أسود، ويقبلون على النوع الثاني مثل النعيمي وغيره أكثر مما يقبلون على هذا. فلهذا أنا أتكلم عن نفسي، أضحي باثنين نعيمي ولا أضحي بواحد نجدي مثلا، إلا إذا كان صغيرا جذعا لطيب اللحم مثلا. نعم، لطيب معتبر اللحم. هذا يا نعم. شيخ نعم معتبر، نعم، يعني الشكل يأتي بعد طيب اللحم. أحسن. الشكل نعم يأتي بعد طيب اللحم، هذا صحيح. أما أن نقدم الشكل فقط والهيئة فقط، نعم، هذا غير صحيح. لكن لا ننظر إلى الشكل، حتى في غير النجدي مثلا في النعيمي، نعم، إذا كبرت سنه اسود لحمه وتغيرت رائحته وكرهه الناس. فالعبرة بما كان أزكى طعما، لأن مآله إلى الأكل، صحيح، وطيب الشيء في أكله وليس في منظره، هو ليس خيلا، صحيح، هم زاينه، صحيح، هو بخيله لكنها للأكل. فلذلك نقدم طيب الأكل على الشكل، فإذا استوى في طيب الأكل قدمنا صاحب الشكل، نعم، هذا صحيح، لأنها أنظر وأجمل، والإنسان يتجه إليه بطبيعته وفطرته إلى الأجمل إذا استوى في طعم اللحم. بارك الله. وأما الاستقرار على أنه لا يكون إلا بهذا الشكل، وأحيانا بأثمان غالية 3000 4000، وفي النهاية كما ذكرت الدهون الكثيرة واللحم الأسود، لكن بهذه القيمة يشتري اثنين، صحيح، أطيب لحما وأقبل للصديق عند الهدية وللفقير عند الصدقة. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة. سأذنك في فاصل إعلاني قصير، أعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان. حياك الله بارك فيك. في سؤال الأخت الكريمة كريمة من المغرب، تقول بأنه تقدم إليه شاب وهي تعلم حاله أنه لا يصلي البتة، واشترطت عليه وأقسم بالله أن يصلي عقب خطوبتي منها وعقد قرانه، لكنه لم يفي بهذا الأمر وعقد القران وما زال على حاله لا يصلي، ما الحالة هذه؟ والله الذي أراه حيث أنها قد عاهدها بأن يصلي ثم لم يحافظ على هذه الصلاة وقد عقد نكاحها ولم يتم، فالذي أرى لها أن لا تتم هذا النكاح. نعم بارك الله فيك. لأن الحقيقة الصلاة هي عمود الدين، فإذا فشل في الامتحان الأول وهي في فترة الخطوبة أو فترة عقد النكاح، فمن باب أولى إذا تزوجها وأنجبت منه وقوية العلاقة وكثر الأولاد أن يكون قوة عليها في عدم استماع نصائحها أكثر. نعم. لا أدلك على رأس الأمر وعموده ذروة السلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فعموده هو الصلاة، فلا أرى لها أن تقبل بهذا. ربما كان الحكم آخر لو كان الحياة استقرت وكان بينهم أولاد، هذا تعالج أيضا بطريقة. أما والأمر في مبتدئه فإن هذا هو الذي سيربي أولاد هذه المرأة، نسأل الله عز وجل لها الإعانة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن حكم الرمي قبل الزوال للمتعجل، وما الحكم كذلك إذا كان حجزه الظهر مما يلزم له الرمي قبل الزوال؟ وش آخر السؤال الشيخ؟ يقول إذا كان حجزه يعني الظهر على هذا يلزمه أن يرمي قبل الزوال. نعم، الأقرب أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، هذا الأقرب، هذا هو الصحيح. نعم. وهذا اللي عليه ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، رماها صلى الله عليه وسلم من بعد طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام، فهذا ميقات، ثم ترك وحتى لم يرمي الجمرة في يوم 11 و 12 إلا بعد الزوال، ولا يكون هذا الحقيقة إلا من تشريع، مثل الذي قلناه في الدفع من عرفة. نعم. الناس يحتاجون إلى التجزئة، ومع ذلك لم يدفع صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس، وكذلك هنا الأصل هو هذا. ولا حقيقة، وأنا أؤكد وأقول لإخواني الزملاء من المفتين في هذه المسائل، ليس الحل هو أن تخفف على الناس بأن تقول يجوز الرمي قبل الزوال، ليس هذا التخفيف، لأنه ما حده، قالوا حده من طلوع الشمس، الناس تبدأ للرمي من طلوع الشمس وينتقل الزحام. لو انتشرت هذه الفتوى بعد 5 و10 سنوات واستقرت هذه الفتوى، نعم، صار الرمي كله بعد طلوع الشمس، صحيح. سيكون الحجز بعد صلاة الفجر، هذا صحيح. فلذلك ليس الحل، ولا نضغط الحقيقة الهيئة العليا للحج وجهات الحج للفتوى في هذه المسائل. المطلوب هو تنظيم وتراتيب إدارية في الحقيقة، نعم، تنظيم عن طريق أساور مغناطيسية، تفويج إلكتروني، رقابة شديدة على الحجاج، تسييج أماكن الحرمين لتنظيم الحج بطريقة صحيحة، وتنظيم التفويج للناس. تراتيب إدارية لن تكون صعبة في الحقيقة، وتطبق على مدى فترات مراحل معينة، نصل فيها إلى المطلوب دون أن نحتاج إلى تجاوز ما كان عليه جماهير أهل العلم وعليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر وغيره رضي الله تعالى عنهم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنكم معي ام عبد الرحمن، تفضلي. تفضلي يا ام عبد الرحمن. تفضلي يا ام عبد الرحمن. امت الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا اختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بك يا اختي، تفضلي. ايوه معك أم طلال من جدة، تفضلي. عندي سؤال، انا متزوجة لي 10 سنين، نعم، واكتشفت بعد 10 سنين انه زوجي اتعمل في السحر عندما طلبت الطلاق. نعم. ابي واخواني زعلوا، يعني خاصموني، فماذا افعل؟ كيف يتعامل بالسحر يا أختي الكريمة؟ ساحر يمارس السحر أو يذهب إلى سحرة؟ هو يمشي للسحرة. كيف؟ يمشي للسحرة. يمشي للسحرة. يتعامل معهم. نعم. وهو مؤمن بهم، وأنا عارفة إنه في حديث بيقول يعني إن أتى كاهن أو عرافه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يأتي للسحرة، يذهب إليهم من أجل مثلا يطلب العلاج أو يستشيرهم في شيء، أو الذي تعاون معهم في مثلا أكثر حاجة هو قاعد يتعامل معها بالضرر. بليش؟ يعني يضر الناس بالسحر. يضر الناس بالسحر. أيوة، فأنا عايزة أطلب الطلاق حس، يعني ما عايزة أعيش معهم. طيب هل يحق لي ولا نصحتي نصحتي زوجك يا أختي الكريمة؟ و نصحته كثير، نصحته كذب عليه كثير. طيب تسمعين إجابة يا أختي الكريمة. شكرا. أم عبد الرحمن معي، تفضلي. ألو. تفضل يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أنا من العراق، من الأنبار. تفضل يا أم. شلونك يا شيخ سليمان؟ حياكم الله. عندي سؤال ينبل الزحمة. تفضل يا أختي. زوجي يريد يضحي إن شاء الله بإذن الله بهذا العيد، فما يعقد الشعر والأظافر، لكن هذا أيضا مثل الشارب يعني بالنسبة للرجل. الزوج هو الذي يريد أن يضحي؟ نعم. أي طيب، هل يشمل الشارب ايضا عدم الاخذ من الشعر بالنسبه لك انت؟ وبالنسبه للسؤال الثاني، انا نويت اعتمر باذن الله بعد موسم الحج. نعم. صراحه انا اريد اعتمر عن شخص رجل هو غريب يعني توفى، بس ما اريد اخبر زوجي بهذا الشيء، يعني في نفسي، واذا سالني اقول لامي او لابويا، فهل هذا يجوز؟ طيب تسمعين إجابة. لك السؤال الأول، الزوج يعني هذا الشخص توفى وما عنده أي شخص ثاني، يعني أقربائي أدون أي شيء، يعني لا أخ ولا أب ولا أي أبشر. أي شخص يعني. أنت اعتمرتي عن نفسك؟ الحمد لله، هو من أهل السنة وملتزم الحمد لله. يعني اعتمرتي عن نفسك يا عبد الرحمن؟ نعم. اعتمرتي أنت عن نفسك؟ لا أنا ما اعتمرت عن نفسي، أنا أريد أعتمر عن نفسي وعن هذا الشخص المتوفي. يعني تريدين العمرة عنك في البداية ثم تحرمين ثم بعدين عن هذا. طيب. السؤال يعني أعرفه أنا، لكن أخفي عن زوجي، لأن زوجي بصراحة يعني رجل غيور جدا. طيب. ما أحد أسرها في نفسي، وإذا طيب. سألني أقول الأم أو الأبوية، فهل هذه الزوج طيب. يعني زوجك في السؤال؟ اسمعيني يا اسمعيني يا عبد الرحمن بارك الله فيك، زوجك في السؤال الأول هو الذي يريد أن يضحي، وتسألين عن أخذكم أنتم للشعار؟ نعم، بالنسبة لزوجي هل يصير ما يأخذ من شعاره أيضا يريد يضحي؟ طيب تسمعيني إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. أم علي معي، تفضلي. ألو. تفضلي يا أم علي. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بالله تكرمت، انا سالت يوم الجمعه ورد علي الشيخ في سؤال وما سمعته، التليفون مشوش، والثاني ما رد علي، خذوا الرقم حقي ولا زادوا. وش سؤالك يا اختي الكريمه؟ سؤالي اول سؤال ابغى الشيخ يجاوبني الله يعطيك العافيه، لان التلفزيون عندي خربان. يلا وش السؤال؟ السؤال الاول كان نسعى في عام الاول في رمضان وخرج في الدور الثاني، وخرجنا على يمين الواحد في الدور في الشوط السادس. اي جاوبك الشيخ انه ما في شيء عليك. انا ما سمعت والله ما سمعت. انا اقول لك اجابه الشيخ انه حجكم صحيح وسعي. لا عمره عمرتكم صحيحه، ذكر لك يا الشيخ ذلك بان عمرتكم صحيحه وطوافكم وسعيكم صحيح. يعني اذا خرج واحد قلت انا تعديت ثلاث عمدان وما رجعنا من المكان. نعم يعني هكذا جابكم الشيخ في ذلك الوقت. السؤال الثاني يا ام علي. السؤال الثاني ان حجينا العام ما حجينا في حمله لان الحملات غاليه. ايه حجينا وكان مشاي يعني، ويوم العيد ما قدرنا، ما خلونا ندخل العسكر منى. نعم. فبتنا في مزدلفة قريبة من منى. طيب. وقعدنا 4 ساعات ورجعنا بيتنا في مكة. والليل الثاني والثالث دخلنا منى قعدنا 2 أو 3 أو 4 ساعات كذا، لا بعد منتصف الليل. ورحنا في البيت، فحجنا يعني اقول صحيح ولا هو علينا شيء ولا؟ عندك تسمعين الاجابه الان يا شيخ، هي حجت ومن اهل منى من اهل مكه، ويوم في يوم العيد ما دخلوا كما ذكرت منى، وباتوا في مزدلفه 4 ساعات ثم رجعوا لبيتهم، وفي اليوم الثاني كذلك باتوا في منى 4 ساعات أو 3 ساعات ثم رجعوا الى بيتهم واكملوا بقيه الليل هناك. الليل الثاني والثالث؟ نعم. جواب الشيخ لها. إذا كان هذا يعني السبب هو امتلاء منى وعدم وجود مكان فيها فلا حرج عليهم لو باتوا في مكة وأطراف مكة. الحمد لله. لا الحجة الصحيحة ولا شيء عليهم. عرفت يا أم علي، سمعت إجابة الشيخ؟ أيوة هو في مكان بس ما لا في مكان يعني وسخة ما. طيب. لا عفوا ترى المكان هو المكان الذي يليق بالإنسان. نعم. المكان ليس هو الرصيف مثلا. الأرصفة ولا المكان المترب ولا المكان غير المهيأ. نعم. الذي يرمي فيه الإنسان وفيه نفسه حتى لو كان رجلا فضلا أن تكون امرأة. نعم. هذا ليس مكانا مهيئا، المكان هو المكان الذي يليق بمثل الإنسان. بارك الله. نعم. فيكم. واضح يا أم علي، شكرا. يقول صح يعني الحمد لله. صحيح الحمد لله. نعم صحيح. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. الله يتقبل منكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخت الكريمة أسماء، تقول نوت أن تضحي لكن تذكرت أن عليها زكاة مال فدفعت المال في دفع الزكاة ولم يبقى لديها ما تضحي به. أولا الأضحية سنة، وللإنسان أن يعدل عن الأضحية متى شاء، وحتى لو نواها وعلى قول من يرى الوجوب مثل ابن تيمية وغيره، حتى على قول ابن تيمية لا يمنع الإنسان في هذه الحال إذا كان عليه حق واجب لله في الزكاة. نعم. ثم ترك الأضحية، الزكاة أوجب من الأضحية. بارك الله. فلا شيء عليه. بارك. أم عبد الرحمن من العراق تقول زوجه يريد أن يضحي، هل له أن يأخذ من شعر شاربه؟ هل الأخت اللي سألت من الأنبار؟ أي نعم. نعم هذا على من أراد أن يضحي وبذل المال، أما الوصي صاحب الوصية وصاحب الوقف أو الوكيل هؤلاء لا شيء عليهم، وكذلك أهل البيت ليس عليهم شيء، وإنما هو على رب البيت، هو الذي يشرع له ألا يأخذ كما ورد هذا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. بارك الله فيكم. نوت أن تعتمر عن رجل غريب بعد أن تعتمر عن نفسها، تقول لا تربطني فيه قرابة ولا أريد أن أخبر زوجي بذلك لأنه ليس له أحد يعتمر عنه وقد توفي رحمه الله ولم يعتمر. إذا كان لم يعتمر جاز لها أن تعتمر عنه، وهذا من الصلة إذا كان قريبا من أقاربها. نعم. وإذا كان الزوج لا يرضى بهذا فهو قد بلغت ذمته هذا الذي مات، ليس عليه شيء. الحمد لله. ليس عليه إن شاء الله عز وجل. وصدقتها بتكاليف العمرة عن هذا الرجل خير لها من الذهب والعمرة عنه. تتصدق عنه. نعم ما دام الزوج لا يرضى بذلك. نعم. لكنها لو فعلت هذا مما يختص بالإنسان نفسه. مما يختص به ولا يلزم فيها طاعة الزوج في مثل هذه الأشياء إلا في أصل السفر. لا تسافر. نعم. لا تسافر وتعصيه. لكن لو سافرت معه واعتمرت عن قريبها هذا كان ذلك جائزا، ويلزمها أن تطيع زوجها في مسائل التعبد التي بينها وبين الله عز وجل. بارك الله فيكم. أما تلام تزوجة تقول وزوجي اكتشفت أن زوجي يتعامل بالسحر لأجل الإضرار بالناس ويزور السحراء والمشعوذين وتريد أن تطلق من خاصة بعد أن نصحته. إذا كانت قد استنفذت جهودها في مناصحته وفي تقويمه وفي إصلاحه ثم لم يفعل فيكون الطلاق هنا أقل أحوال أن يكون مستحبا لم يكن واجبا. لأن أحيانا لا يكون واجب لأنها قد لا يؤثر عليها ولا يؤثر على أولادها، فلا نقول يجب عليك ونشتت أسرتها، لكن نقول يجوز لها، يجوز لها أن تفعل ذلك إذا رأت أن هذا أصلح لحالها. أما إذا رأت أنه أصلح لحالها أن يبقى زوجا لها وينفق على أهله وعلى بيته ولا تتشتت الأسرة دون أن يؤثر هذا الزوج على الأسرة في أعماله، أعمال الشعوذة التي يقوم بها، جاز لها أن تبقى معه، ليس محرما بقاؤها مع هذا الرجل. نعم. لا سيما أن أكثر هؤلاء مشعوذين ودجاجة، ليسوا سحرة. نعم صحيح. ليسوا سحرة بالمعنى المعروف، هم دجاجلة، ويدعي أنه يسحر وهو لا يفعل شيء من ذلك، فلا يجب عليها على كل حال أن تطلق، لكنها يجوز لها ذلك وهي تقدر المصلحة والله أعلم. بارك الله فيكم. هل يسقط المبيت عن أهل مكة فضيلة الشيخ؟ المبيت في ميناء؟ نعم. أهل مكة مثل غيرهم في المبيت في ميناء، إن قدروا واستطاعوا على أن يبيتوا في ميناء وجدوا فيها مكانا وجب عليهم ذلك مثل بقية الناس والله أعلم. بارك الله. متعب والم الشمري يقول هل يجوز تمني الدفن في مكان معين دون آخر، وما هو رأي الشارع في مثلا من يتمنى الدفن مثلا في المدينة أو في مكة وغيرها؟ نعم، أما الأماكن المقدسة والمطهرة والمعظمة مثل مكة والمدينة فتمنى الإنسان يموت في هذا حسن، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الموت في المدينة، من استطاع أن يموت في المدينة فليموت بها، فإني شافع لمن يموت فيها، والحديث صحيح. ونحوها مثل مكة وغيرها لأنها مثل يعني أفضل منها بالشرف على الصحيح من أقوال العلم، فتكون أولى بالحكم أيضا. سبحان الله. لكن يجوز إذا كان أن يدفن في بلده لا بأس، لا سيما الآن مع توفر المواصلات ووسائل المحافظة على الميت وسرعة الوصول وقرب بلده، يوصي بلده مثلا نص ساعة وساعة ونحو ذلك. نعم. ولا يتأثر الميت في هذا، فهو جائز، وبعض العلماء على الكراهة. نعم. نعم. بارك الله فيكم. دودي تقول هناك حاج مصري أتى قبل سنتين وحج تمتع ثم لم يسعى، ظن منه أن طواف العمرة أنه حين طاف العمرة لما قدم أجزأه، وقد أتى هذه المرة للحج، فماذا عليه؟ الذي عليه أن يسعى فقط. نعم. يسعى السعي الذي أسقطه أو تركه من حجه السابق، يسعى وليس عليه شيء. الحمد لله. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء. حياكم الله وبارك فيكم. شكرا لكم، حتى الملتقى بكم في حلقة الغد، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.